بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في مسائل الغصب إلى المسألة العاشرة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة العاشرة، إذا غصب أرضا فحفر بها بئرا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها. ما معنى طمها؟ يعني بأن يزيل البئر بكبسه وإعادة التراب فيه. فطالبه المالك بطمها، لزمه ذلك لأنه يضر بالأرض، ولأن التراب ملكه نقله من موضعه، فلزمه رده كتراب الأرض. إذن هذا يلزمه، لأنه أيضا لا شك أنه يزيل الأرض عن حالها، وقد يحصل عليه ضرر يريده، مثلا يريد الأرض للزراعة، يريدها لأمور أخرى، للبناء أو ما أشبه ذلك. قال: وكذلك إن حفر فيها نهرا أو حفر بئرا في ملك رجل بغير إذنه، كل هذا يلزمه. وإن أراد الغاصب طمها فمنعه المالك، يعني مالك استفاد من هذا البئر، فأراد الغاصب أن يزيل البئر، أن يطمه، نظرنا. فإن كان له غرض صحيح، غرض في طمها، بأن يسقط عنه ضمان ما يقع فيها، بأن يسقط عنه ضمان ما يقع فيها، أو يكون قد نقل ترابها إلى ملك نفسه أو ملك غيره، أو طريق يحتاج إلى تفريغه، فله الرد لما فيه من الغرض، أن يعيد التراب إليها. أما هذا الغرض قد يكون له حل آخر، كان يتحمل صاحب الأرض نقل التراب إلى أماكن أخرى، يقول علي نقل التراب إلى أماكن أخرى، لكن له الأصل له أن يعيده. فإن اصطلح معه صاحب الأرض على أن يتحمل نقل التراب إلى منطقة أخرى، فهذا يأتي يعني عليه الصورة الثانية التي ستأتي. أو يكون قد نقل ترابها إلى ملك نفسه أو ملك غيره، أو طريق يحتاج إلى تفريغه، فله الرد لما فيه من الغرض. وبهذا قال الشافعي: وإن لم يكن له غرض في طم البئر، ما له غرض الغاصب إلا أنه ما يريد أن يبقيها للمالك، ما يريد أن يبقيها للمالك أنت ماذا انتقاما أو ما أشبه ذلك، مثل أن يكون قد وضع التراب في ملك المغصوب منه، وأبرأه المغصوب منه مما حفر وأذن فيه، لم يكن له طمها في أحد الوجهين، لأنه إتلاف لا نفع فيه، فلم يكن له فعله، كما لو غصب نقرة، قال هي سبيكة الفضة التي لم تصنع بعد، كما لو غصب نقرة فطبعها دراهم ثم أراد جعلها نقرة، أي يعيدها إلى معدن. وبهذا قال أبو حنيفة والمزني وبعض الشافعية. من الوجه الأول أنه لا يمكن من ذلك، لا يمكن من طمها، إذا أرادها صاحب الأرض أن تبقى على ما هي عليه البئر فلا يمكن من طمها. وقال بعضهم له طمها، وهو الوجه الثاني لنا. ما معنى الوجه الثاني؟ يطلقون الوجه على ما كان لبعض الحماذة، لبعض أصحاب المذهب، عن الإمام نفسه يطلقون عليه رواية، وعن بعض أصحاب المذهب يطلقون وجها، أي قال به بعض الحنابل. وإذا كان النقل عن الإمام نفسه الإمام أحمد يقولون رواية. قال: وهو الوجه الثاني لنا، لأنه لا يبرأ من الضمان بإبراء المالك، لأنه إبراء مما لم يجب بعد، وهو أيضا إبراء من حق غيره وهو الواقع فيها. يعني أن الإبراء يعني الضمان، إذا سقط فيه أحد سيضمن. قال ولنا أن الضمان إنما لزمه وجود لزمه لوجود التعدي، فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فزال الضمان، فلا ضمان بعد ذلك لأنه قد أقره صاحب الأرض. وليس هذا إبراء مما لم يجب، وإنما إسقاط التعدي برضائه به، وهكذا ينبغي أن يكون إذا لم يتلفظ بالإبراء، ولكن منعه من طمها لأنه يتضمن رضاه بذلك. إذن الخلاصة الظاهر أن القول الأول أقرب والله أعلم، أنه يمنع من طمها ما له في غرض صحيح فيمنع من طمها. لا ما له مطالبة، لأنه هو يده متعدية يعيد الحق، لكن إن طابت نفس المالك أن يعيد شيء فلا، أن يعطيه شيئا فلا بأس، لكن من غير إلزام والله أعلم. يده متعدية فلا يستحق شيئا. المسألة 11، إذا غصب غاصب عبدا ثم جنى عليه جناية مقدرة الدين. قال الصحيح من كلام أهل العلم أن الغاصب يضمن أكثر الأمرين من أرش النقص، من أرش النقص أو دية ذلك العضو. جنى عليه جناية مقدرة الدين، العبد ديته قيمته كما هو معلوم، فلو أنه جنى عليه بقطع يده قطع يده فالأصل في ديتنا ستكون نصف القيمة، كما أن الحر يده نصف الدية، فالعبد إذا قطعت يده استحق نصف القيمة. قال يضمن أكثر الأمرين من أرش النقص أو دية ذلك العضو، يعني ماذا يضمن بالأكثر. إذا كان قيمة العبد 1000 درهم، فاليد كم تساوي؟ 500 درهم، هذا من حيث الدية، ديته 500 درهم مثلا دية اليد. طيب بقي قولهم من أرش النقص، أرش النقص القيمة، يعني العبد ويداه سليمتان يباع مثلا ب2000 درهم، يباع ب2000 درهم ويداه سليمتان، بعد أن انقطعت يده يباع ب1000 درهم، فأيهما يضمن أرش النقص أو دية العض؟ الأكثر، الأكثر في الصورتين اللتين ذكرتهما أيهما؟ أرش النقص أكثر في هذه الصورة. طيب لو كان قيمته مثلا 1000 درهم كما تقدم وهو صحيح قيمته 1000 درهم، بعد أن قطعت يده ما يساوي إلا 100 درهم، أيضا هنا النقص. طيب لو كان بعد قطع اليد يساوي 700 درهم، فأيهما الأكثر في هذه الصورة؟ أرش النقص أو دية العض؟ دية العض 500 وأرش النقص 300 فقط، واضح؟ قال المسألة 11، إذا غصب غاصب عبدا ثم جنى عليه جناية مقدرة الدية. الصحيح من كلام أهل العلم أن الغاصب يضمن أكثر الأمرين من أرش النقص أو دية ذلك العضو، لأن سبب ضمان كل واحد منهما وجد، فوجب أكثرهما ودخل الآخر فيه، فإن اليد والجناية وجدا جميعا، اليد المتعدية والجناية أيضا. المسألة 12، إذا جنى على العبد الغير الغاصب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن غصب عبدا فقطع آخر يده فللمالك تضمين أيهما شاء، لأن الجاني قطع يده والغاصب حصل النقص في يده، إن ضمن الجاني فله تضمينه نصف قيمته لا غير، إن كان التضمين الجاني ما معه إلا الدية. لأن الجاني ليست يده المتعدية. يعني نعم هرش النقص، لا ما هرش النقص، دية العرض نصف قيمتها هي دية العرض. إن ضمن الجاني فلو تضمينه نصف قيمته لا غير، ولا يرجع على أحد لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه. ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة إن نقص أكثر من النصف، إن نقصت قيمته أكثر من النصف فالباقي من أن يأخذها من الغاصب. ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد. قال وإن اختار تضمين الغاصب فلرب العبد تضمينه بأكثر الأمرين. إذا اختار تضمين الغاصب فصاحب العبد فلرب العبد تضمينه بأكثر الأمرين، لأن ما وجد في يده فهو في حكم الموجود منه. ثم يرجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة، إذن الغاصب يرجع على الجاني يقول هات دية، دية الجناية بنصف القيمة لأنها أرش جنايته فلا يجب عليه أكثر منها. انتهى بتصرف واختصار. قال المسألة الثالثة عشرة إذا غصب عبدا فجنى عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة، وذلك مثل أن يقطع يديه أو أنفه أو ذكره أو أذنيه. يعني هذه الأمور نفسها تضمن بالقيمة كاملة، قيمة العبد كاملة. قال فمذهب الجمهور على أنه تلزمه القيمة، تلزمه القيمة كلها ورد العبد، يلزمه قيمة العبد وأيضا يعيد العبد. وهو قول أحمد ومالك والشافعي لأن المتلف بعضه فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته، يعني الضمان الذي ضمنه ما يزيل الملك عن بقية العبد، عليه الضمان بالقيمة كاملة ويعيد العبد، هذا لا شك أنه الصواب. قال وقال أبو حنيفة والثوري يخير المالك بين أن يصبر ولا شيء له وبين أخذ قيمته ويملكه الجاني، لأنه ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه له، لأنه سيضمن له قيمة العبد كاملة فقالوا ينتقل الملك، هذا ليس بصحيح. الصحيح القول الأول. قال أبو عبد الله فالله الصواب قول الجمهور والله أعلم. يعني لا نستشكل أصحاب القول الثاني كيف سيضمن قيمة العبد كلها، قطع يديه فيستحق قيمة العبد، دية العبد دية اليد نصف القيمة، دية اليد الثاني نصف القيمة، فاستحق قيمة العبد كامل. يقول صار الذي سيدفعه هو قيمة العبد كاملا صحيحا. قال الصحيح أنه لو أن يعي أنه أيضا يستحق العبد أيضا، كما أن الإنسان لو قطعت يداه يستحق الدية كاملة أو لا، وما زالت نفسه موجودة، ما زالت له نفسه. المسألة الرابعة عشرة إذا جنى العبد المغصوب فمن يضمن جنايته؟ العبد المغصوب هو نفسه الذي جنى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن جنى العبد المغصوب فجنايته مضمونة على الغاصب لأنه نقص في العبد الجاني لكون أرش الجناية يتعلق برقبته، فكان مضمونا على الغاصب كسائر نقصه. وسواء لأنه لو نقص العبد نفسه، العبد نفسه لو نقصت منه، نقص منه عضو، نقصت منه يد بجناية أو ما أشبه ذلك يتحمل الغاصب. قالوا هذا كونه يتعدى أرش جنايات العبد من قيمته، من قيمته هو، فهو نقص في العبد نفسه يتحمل الغاصب لكون أرش الجناية يتعلق برقبته. معنى يتعلق برقبته أن الجنايات جنايات العبيد، جنايات العبيد توفى منهم إلا أن يفديهم السيد، توفى منهم أنفسهم، فجنى العبد على شخص فالسيد مخير بين أن يفتدي عبده أو يملكهم من بيعه ويعيد له بقية المال، أو يملكهم إياه قل خذوا لكم العبد، ف فالسيد مخير. قالوا فهذا نقص في العبد فيتحمله الغاصب لأن النقص حصل في يده لكون عرش الجناية يتعلق برقبته، فكان مضمونا الغاصب كسائر نقصه، وسواء في ذلك ما يجب القصاص أو المال، ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد. وسواء في ذلك ما يجب القصاص أو المال كله يكون مضمونا على الغاصب. قال ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد، وإن جنى على سيده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا، يعني إذا جنى العبد نفسه جنى على سيده الأول فالغاصب يتحمل أيضا. قال فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا لأنها من جملة جناياته، فكان مضمونا على الغاصب كالجناية على الأجنبي. مسألة 15، من غصب عليه مال ثم قدر على مال للغاصب فهل له أن يأخذه ويقاصه بحقه؟ هذه مسألة تسمى الظفر. قال هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر، أي ظفر بشيء من مال الظالم يأخذه مقابل حقه، نفس الظالم الذي أخذ عليه حق من حقوقه يقاصه بشيء من حقوقه، يأخذ عليه شيء آخر فيقاصه بحقه. يتحملها الواحد، يقول إذا جنى العبد على من غصبه العبد نفسه غصب، ماذا جنى على من غصبه، ما يضمن له أحد. يضمن نفسه ونفسه، ما يضمن له أحد. قال هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر، وفيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن له أن يأخذ ذلك المال ويأخذ ماله المغصوب منه ويرد عليه الباقي منه إن بقي، استوفي حقه فإن بقي منه شيء أعاده. وهذا قول ابن سيرين وعطاء والنخعي والشعبي والشافعي والبخاري والظاهرية، وقال به جمع من المالكية، وسواء كان ذلك المال من جنس ماله أو من غير جنسه، من جنس ماله يعني نفس المادة التي أخذها عليه، أخذ عليه مواشي واسترد منه مواشي، أخذ عليه سلاحا واسترد منه سلاحا نفس الجنس، دنانير بدنانير، دراهم بدراهم، أو من غير جنسه كان يكون غصب عليه مواشي واسترد منه سلاحا أو نحو ذلك. قال واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله وجزاء سيئات سيئات مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واختلف النقل عن الحنفية، فنقل عنهم الحافظ بن حجر رحمه الله أنهم يجيزون ذلك فيما كان مثليا لا فيما كان متقوما. ما معنى فيما كان مثليا؟ أي ما كان له مثيل، فيقولون لا بأس أن يقاصه فيما كان مثله، إذا ظفر على شيء مثله فلا بأس أن يقوم، وأما ما كان من غير جنسه أو متقوم فلا، لا فيما كان متقوما لما يخشى فيه من الحيف. ونقل عنهم ابن القيم رحمه الله أنهم أجازوا فيما إذا كان من جنسه. يعني قد يكون من جنسه ولكن ليس مثله، ولكن ليس مثيلا له. فقول الحافظ ابن حجر أخص أو قول ابن القيم أخص؟ قول الحافظ أخص، أي ما كان مثله حتى قد يكون من جنسه وليس مثيلا له. قال وظاهر مذهب أحمد ومالك أنها لا تجوز، واستدلوا بحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الحديث ضعيف ومع ذلك هذه ليست خيانة، هذا استرداد للحق. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والضيافة يجوز الظفر به، يعني أمور ظاهرة الناس يعلمون، مثلا أن هذا مثلا تزوج من هذا وأنه ما أعطاه المال، ضيافة أيضا مستضافة وما أضافوه. قد جاء في حديث عقبة بن عامر: خذوا حق الضيافة الذي ينبغي لكم. سيأتي. وإن كان السبب خفيا فلا يجوز لأنه موضع تهمة وخيانة، وهذا أخذه خفية عليه يستطيع أن يأخذه خفية أيضا، لكنه موضع تهمة. إذا قال لهم هو أخذ علي ربما ما يصدق، وذاك ينكر. لكن هذا أمر ينبغي ماذا يمكن أن يجاب عنه، بأنه إما أن يأخذه خفية كما أخذ ذاك عليه خفية، أو يأخذه ظهورا إن كان له قوة ما يستطيع أحد أن يأخذه منه، أو كان معه بينات أن ذاك عنده حق من حقوقه. قلت: والصواب والقول الأول لما تقدم من الأدلة، وقد استدل البخاري رحمه الله على ذلك بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وحديث عقبة بن عامر في شأن الذين لا يضيفون، قال: خذوا منهم حق الضيافة الذي ينبغي لهم. الصحيحين أيضا. تنبيه: قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية. يعني ما إذا جنى عليك في جناية في يدك ما تذهب تقاص أنت، قد تزيد فيها وقد يؤدي إلى تلفه لكثرة الغوائل في ذلك، الشرور تحصل في ذلك كثير. قال: ومحل الجواز في الأموال أيضا ما إذا أمن الغائلة، يا من على نفسه من أن ينسب إلى الشر، كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك. هذا أمر طيب، التقييدات التي ذكر الحافظ جيدة، لأن الصحيح الجواز، من ظفر بشيء مال يقاص ماله فلا بأس، كأنه ما يكون أمرا مشهورا أن فلان غصب عليه فما أحد سينسبه إلى السرقة، يقولون هذا يريد حقه. إذا مسك على نفس من جنى عليه، نفسهم، نفس الشخص الذي أخذ متاع أخذ عليه متاع آخر فلا بأس. لا، هذا يمسك حق آخر، حق شخص آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني جنى عليك شخص وأنت تأخذ متاع شخص آخر، فذاك الذي يتأثر من ذلك، الشخص الآخر هو الذي يحصل عليه الضرر. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.